بسم الله الرحمن الرحيم. هل هاكم استكانوا حتى زرتم المقابر؟ فلا سوف تعلمون ثم فلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها.